بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين أجمعين، أما بعد، فسبق لكم أن المفعول به هو الاسم المنصوب الذي وقع به الفعل، يعني وقع عليه الفعل، وأنه ينقسم أي المفعول به إلى قسمين: القسم الأول من يكون ظاهرا، والقسم الثاني من يكون مضمرا. والمضمر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون متصلا وسبق، وإما أن يكون منفصلا. وقلنا إن الضابط في المتصل، في الضمير المتصل المنفصل، أن المتصل هو الذي لا يمكن أن يبدأ به في أول الكلام. فمثلا لو قلت ضربت لا تقول ضرب، وكذا لو قلت تقول أكلت لا يصح أن تقول تأكل، وكذا أكلنا فلا تقول نا أكل. والضمير المتصل والمنفصل لا يجتمعان، إما أن يكون متصلا أو منفصلا، فهما عدوان لا يمكن أن يجتمعا في الكلام. وكما أن المفعول به يأتي ضميرا متصلا، فكذلك يأتي ضميرا منفصلا، مثل: والضمير المنفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون متكلما، وإما أن يكون مخاطبا، وإما أن يكون غائبا. والمتكلم اثنان، والمخاطب خمسة، والغائب كذلك خمسة، المجموع 12. لذلك قال المصنف: وأما من الفصل فهو 12، يعني 12 ضميرا يأتي ليكون يصلح أن يكون واحد منهم مفعولا به. قال: كقولك، نحو قولك إياك، إياك مثل إيايا، إيايا للمتكلم المفرد إيايا، فتقول إيايا ضربني زيد، إيايا ضربني، إيايا ضربني، إيايا. المفعول به هو كلمة إيا، أما الياء الثانية فهي لا تدخل في ضمن المفعول به، وإنما أتي بها للمتكلم، فهي للمتكلم. فتقول إيا ضمير منفصل، إيا إي مبني في محل نصب مفعول به، وضرب ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، وهو فاعل، والمفعول به المقدم إيايا. قال عز وجل: وإيايا فارهبون، وقال: وإيايا فاتقون. إيايا فارهبون، إيا ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به إيا، والياء إيا، وفارهبون رهب فعل ماضي مبني على الضم لاتصال باو الجماعة، واو الجماعة فاعل والنون للمتكلمين، وجعل فارهبون باب التعظيم لله عز وجل. وكذلك إياي فاتقون، إياي فاعبدون، وكذلك إيانا. ويصلح أن يكون إيانا المثنى المتكلم أو الجمع المتكلم. إيانا ضربنا المعلم، إياي إيانا ضرب ضربنا، إيانا مفعول به مقدم مبني منصوب، وضرب فعل ماضي، والفاعل الضمير. وكذلك إياك ضمير مخاطب، انتقل المتكلم إلى المخاطب، إياك، إيا ضمير منفصل مبني إيا على السكون في محل نصب مفعول به، والكاء كاف إياك، كاف خطاب، إياك نضرب، نضرب فعل ماضي، نضرب فعل مضارع مرفوع مترفع ضم مضارع على آخره، والفاعل مستقبله نحن، والمفعول إياك. كقول عز وجل: إياك نعبد، أصلها نعبدك، وقدم الظن المفصل لفادة الحصر، فالعبادة محصورة لله عز وجل وحده. فتقول إياك، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والكاف للخطاب، إياك. نعبد فعل مضارع، نعبد مرفوع مترفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل نحن، نعبد نحن إياك مفعول به، وهكذا. والمخاطبة المؤنثة يكون خطاب لها بإياك، إياك، إياك أعني، فإيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف مبني على الكسر ضمير أتي بها ضمير المخاطبة، إياك أعني، أعني فعل مضارع، والفاعل أنا، أعني أنا إياك، فإياك مفعول به مقدم. وإياك، وإياك ليس المقصود بها إياك أي التحذير، إياك مثل إياك واللعب، فيصلح إياك واللعب احذر اللعب، فهو مفعول به للتحذير. وقوله إياكما كذلك ضمير مخاطبة، يصلح أن يكون المذكر والمؤنث مثنى، إياك، إياكما ضمير مخاطب للمثنى المذكر والمؤنث، مثل إياكما أكرمت، يعني أكرمت إياكما، وكذلك إياكم للجمع، مثل إياكم بذلت، إياكم ضمير منفصل، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والكاف للخطاب والميم ميم الجمع. إياكم بذلت، بذلت فعل ماضي، بذلت مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء والضمير التاء فاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وكذلك إياكن، إياكن مثل إياكن أدافع، أدافع يعني إياكن أعطيت، أعطيت إياكن، إياكن ضمير منفصل كمثل ما تقدم، النون نون نسوة. وللغائب إياه، وللمفرد المذكر مثل ولا نعبد، نعبد إياه، إياه نعبد سبحانه، إياه نعبد، إياه ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، والها ضمير مخاطب ضمير الغائب، إياه، إياه. ونعبد فعل مضارع مرفوع رفع ضم ظهر الآخرة، والضمير والفاعل ضمير مستقدره نحن، نعبد إياه. وإياها كذلك المؤنثة والمثنى إياهما، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، مثل إياهما استمعت، لا مثل إياهما أكرمت، لأن استمعت الدرس، استمعت إلى الدرس، استمعت الدرس. وكذلك إياكم، إياهم ضمير للجمع الغائبين، وإياهن ضمير مؤنث للجمع الغائبين، مثل إياهن، إياهن أعطيت، إياهن ضمير منفصل، إيا مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والها الغائبين، والنون للنسوة. أعطيت فعل وفاعل، أعطيت إياهن، وهكذا. فتبين مما سبق أن المفعول به ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر، والمضمر ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. وكل من المتصل المنفصل كل واحد منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما يكون متكلما، وإما يكون مخاطبا، وإما يكون غائبا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.